أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى حثنا عليها على سبيل الإطلاق وحثنا عليها على سبيل التأكيد في هذه الأيام المباركة في أيام العشر هي ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله لنا ذلك في أكثر من آية من كتابه سبحانه، قال ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في بداية السلسلة في المقدمة كنت أقول يا جماعة أن المقصود بالأيام المعدودات والمقصود بالأيام المعلومات على قول كثير من أهل التفسير أن المقصود بها هي أيام العشر، وعلشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله أو أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه ومن ولم يرجع بشيء. في رواية زاد الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. أكثروا في هذه الأيام من هذه الكلمات المباركة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وده يدفعنا ان احنا نقول يا جماعه برضو ان كان هدي سلفنا ان هما ما كانوش بيهتموا بذكر ربنا في هذه الايام وبس، لا، ده كان كل واحد منهم حريص غايه الحرص ان هو واصحابه وجيرانه واخواته وقرايبه وكل ما عارفه ان هما يذكروا الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر وابو هريره رضي الله عنهما كان ينزلان الى اسواق المسلمين، ينزلوا الاسواق فيكبران، يملأوا الدنيا كلها تكبير، فلا يخرجان من السوق الا بعد ان يكبر كل اهل السوق بتكبيرهما رضي الله عنهما. وهنا نسأل إذا كان ده أصلا حالهم في السوق مع الناس اللي ما يعرفهمش أصلا، أمال يا ترى كيف كان هؤلاء الكرام يحيون ذكر الله سبحانه وتعالى بين أهلهم وفيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين اليومين الجايين دول إن إحنا نكتر جدا من ذكر الله، محتاجين إن إحنا نعرف إن إحنا من أفضل وأعظم الأعمال اللي هنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على الإطلاق في كل وقت من أوقات السنة، في كل لحظة من لحظات حياتنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فبيزداد تأكيد فضل الذكر في هذه الأيام، وبخاصة الكلمات الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح. محتاجين احنا نهتم جدا بهذه الآية. ودايما الإنسان مننا لما بيعرف قدر عمل ما بيجتهد فيه غاية الإجتهاد. لو في يوم من الأيام قلت لواحد: تعال اشتغل عندي وهديك مثلا في الساعة 100 جنيه، 100 جنيه وشغلك في اليوم مثلا 8 ساعات، هو من قبل ما يسأل العمل ايه وطبيعة العمل ايه وهشتغل فين وهعمل ايه، هو بمجرد ما يعرف انه هياخد 800 جنيه في اليوم هيطلع جري يشتغل. ليه؟ لان الاجر عظيم، فالاجر ده ينسيه اي حاجة. عشان كده بقول يا جماعة افضل عمل ممكن نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه: ان من افضل اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربون اعناقهم ويضربون اعناقهم ذكر الله سبحانه وتعالى. فانت هتنوي انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى انك بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بافضل الاعمال اليه سبحانه وتعالى، بتنوي وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى ايضا انك بتنجو بنفسك من العذاب، بتعمل عمل ربنا ينجيك به من العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى، بتعمل أيضا هذا العمل وأنت ترجو من الله سبحانه وتعالى أنه يذهب عنك كيد الشيطان، لأن الإنسان اللي بيذكر ربنا كتير ربنا سبحانه وتعالى بينجيه من كيد الشيطان. وعلى النقيض الإنسان اللي ما بيذكرش ربنا أصلا بتكون النتيجة أن الشيطان بيكون قرين له. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إنما سبحان الله الإنسان إذا ذكر الله انخنس هذا الشيطان. إحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان الأماكن اللي بنذكر فيها ربنا أماكن بتتنزل فيها الملائكة. ماشي في الشارع بتذكر ربنا، الملائكة معاك. قاعد على سريرك بتذكر ربنا، الملائكة معاك. قاعد في بيتك في الشارع في أي مكان بتذكر ربنا علشان ربنا ينزل عليك الملائكة. ما من قوم جلسوا في مجلس يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، أو جلسوا في مجلس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث رائع فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راكب يخلو في مسيره بقرآن أو ذكر الله عز وجل إلا ردفه ملك. في طريقة تذكر ربنا يكون وراءك ملك. نذكر ربنا سبحانه وتعالى بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوب ومعاصي وسيئات كثيرة كانت موجودة زمان على قلوبنا وموجودة في صحائفنا. الإنسان مننا يذكر ربنا تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له هذه الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس فيذكر الله فيه إلا ناداهم مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوموا خلاص، قوموا من الجلسة دي وقد بدل الله لكم السيئات حسنات. مش غفر لنا السيئات، مش محى لنا السيئات، لا، ده بدل الله سبحانه وتعالى لنا هذه الذنوب وهذه المعاصي إلى حسنات. يعني لو واحد عمل كبائر أمثال الجبال معاصي، سبحان الله، يحول الله هذه الجبال من الجبال سيئات إلى جبال حسنات. أذكر الله سبحانه وتعالى بنية أنني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام ما اصطفاه الله لنفسه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أذكر ربنا سبحانه وتعالى بنية أن ربنا يثقل لي الموازين بتاعتي يوم القيامة، وهذه الموازين لا تثقل يا أحبابي إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. تخيلوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى على جنازة كتب الله له قيراط. القيراط ده كجبل أحد حسنات. طب تخيلوا واحد قاعد مثلا في مكة في كل صلاة من الصلوات بيصلي جنازة، ربنا بيكتب لي قيراط. على مدار السنوات الطويلة كنا عملنا حزبة كده، اليوم 5 جنازات، الشهر 150 جنازة، في 300 ب 4500 جنازة، 30-40 سنة على هذا الحال. تخيلوا كل هذا الكم من جبال الحسنات، من جبال الحسنات، يعني لو سنة واحدة 450 جبل كجبل أحد، 450 جبل كجبل أحد، دول يتحطوا في الكفة. يبقى إذن الكفة بتاعت الميزان عظيمة جدا جدا جدا. انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ علشان أقول لك إن لا يملأ هذه الكفة إلا ذكر الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن ما أثقلهن في ميزان العبد يوم القيامة. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تملأ الميزان، تثقل موازين، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تنوي كمان بذكر الله عز وجل ان ربنا يعطيك يعني 9 حاجات. احنا نوينا دلوقتي 8 نوايا وحط عليهم 9 يبقى 17 نية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انني لأعلم اقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور، 1، 2، ثيابهم نور، 3، على منابر من نور، 4، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، 5، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، 6، يفزع الناس ولا يفزعون، 7، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم، 8، ولا هم يحزنون. 9 حاجات، دول 9 حاجات تبعث يوم القيامة على وجهك نور، ثيابك من نور، الكرامة من الله سبحانه وتعالى لك، 3، على منابر من نور، 4، قريبين من قوي من ربنا سبحانه وتعالى، 5، الناس تفزع وما يفزعوش، هم آمنين مطمئنين، دول عباد الله الحقيقيين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 8 أو 9 دول يا أخواتي وإخواني انويهم وانت بتذكر ربنا. هم دول مين؟ قام أعربي وقال يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم هم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكري. دي ناس من قبائل مختلفة، ناس من عائلات مختلفة، ناس من أماكن مختلفة، اجتمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى بس بعد ما تحبوا في الله سبحانه وتعالى. أدي شوفوا كل هذا الخير يعطيه الله سبحانه وتعالى الذكر. ليه نذكر ربنا كمان النية 18 بعد هذا؟ يعني احنا قلنا 8 و9 يبقى 17، دي النية 18 من ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أمان من الحسرة يوم القيامة، أمان من الحسرة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة. طب إذا ذكروا الله فيه قمة السعادة وقمة النعيم إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. أهل الجنة ما بتحصلوش على حاجة أكتر من تحصلوا على ساعة عدت عليهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. اشتغلوا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. النية 19 إنك بتذكر ربنا علشان ربنا يذكرك في السماء، وتخيل ربنا يذكرك في السماء، ذكر التأييد والنصرة والحماية والحب، إن ربنا يذكرك في الملائكة إنك بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أطيب ذكرته في ملأ من الملائكة. ربنا يذكرك في السماء، ومش كده وبس، النية 20 إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى يباهي الله عز وجل بك الملائكة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة في المسجد، وكان فيه معاوية وغيره من الصحابة، فقال النبي ما أجلسكم هكذا؟ قال معاوية يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قلنا والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لهذا. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة الآن. ربنا بيباهي بكم الملائكة الآن يا إخواني ويا أخواتي. ذكر الله سبحانه وتعالى بيغفر الله لك كل ذنوبك، ودي النية رقم 21 ذكرنا قبل ذلك تبديل السيئات حسنات. النية دي النية رقم 21 إن ربنا يغفر لك ذنوبك، ذنوبك كاملة. يخرج أنس وفي رواية أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شتية، والورق بتاع الأوراق عمال يتساقط، فأخذ النبي غصنا فنفض فلم ينتفض، الورق ما وقعش، ثم نفض فلم ينتفض، ثم نفض فبدأ الورق يتساقط. فقال أتدري ما مثل هذا؟ قلت وما مثل هذا يا رسول الله؟ قال مثل هذا كمثل رجل قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها تسقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل الأعمال إلى تقرب بها لله. نذكر ربنا لأن حياة القلب في ذكر الله، نذكر ربنا لأن حياة القلب في ذكر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وذكر القلب كالماء للسمك، فما بالكم بالسمك إذا نزع منه هيموت. فالماء هو حياة السمك، وكذلك الذكر هو حياة القلب. نذكر ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ علشان نشعر بالطمأنينة والسكينة. فوالله يا إخواني ويا أخواتي ما تلذذ الخلق بشيء كتلذذهم بساعة جلسوا فيها يذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر الله قال أحدهم، قال أحد الذاكرين العارفين بالله مساكين أهل الدنيا خرجوا فيها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قال وما أحلى فيها؟ قال الأنس بالله وذكره. ده أحلى حاجة في الدنيا إنك تأنس بالله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى. أسعد شيء يطمن قلبك ويشرح صدرك وتبقى مرتاح البال إنك تذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. المقام مش مقام ان انا افضل اعدد فوائد الذكر في درس اخر او درسين اخرين كانوا على قناة الرحمة ذكرنا 100 فائدة للذكر، ولكن المقام انا بسخنك بس علشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى. اسهل عبادات على اللسان، اعظم عبادات بها ربنا سبحانه وتعالى ينجي العبد. وعايز اختم معايا معاكم الدرس او هذه الكلمة ان احنا المفترض في هذه الايام نكتر جدا من التكبير، نكتر جدا من التكبير، وصيغ التكبير ثلاث صيغ وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم بأسانيد صحيحة. الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاثة واثنين. وردت صيغة أيضا صحيحة عن أحد الصحابة أن التكبير يكون ثلاثة وثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم مرتين ومرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثلاث صيغ وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم. يا جماعة خطأ كبير بيقع فيه كثير من الناس إن هو يبدأوا التكبير ويبدأوا ذكر ربنا سبحانه وتعالى من يوم عرفة. لا يا جماعة، الذكر والتكبير إنما يبدأ مع أول يوم من أيام العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره وأن يجعل هذه الأيام أيام سعيدة، أيام مباركة، أيام ترفع فيها درجات وتمحى فيها سيئات وتضاعف فيها حسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار في هذه الأيام وأن يكتب لنا الجنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب.